وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة عن بقية أحكام الغسل. وتقدم أن الغسل الواجب موجبه واحد من ستة أشياء: أحدها الإنزال، أحد هذه الموجبات الإنزال. إذا حصل الإنزال نزل المني دفقا بلذة بأي سبب من الأسباب من جماع أو غيره وجب الغسل. الثاني من موجبات الغسل تغييب الحشفة، فإذا غيب الإنسان حشفته في قبل أو دبر أو أي حتى ولو من بهيمة وجب الغسل أيضا، ولو لم ينزل، ولو لم ينزل إذا أولج الإنسان حشفته أو قدرها من مقطوعها فهذا يجب عليه الغسل سواء حصل الإنزال أو لم يحصل الإنزال. الإنزال وحده موجب للغسل، وتغييب الحشفة وحده موجب للغسل، وجميعهما هذا عاد أيضا أمر معروف. الثاني من موجبات الغسل، الثالث من موجبات الغسل إسلام الكافر. إذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، وجب عليه أن يغتسل. الأحكال الأمر الأول والأمر الثاني هذا ما في خلاف بين أهل العلم، أن من أنزل وجب عليه الغسل ومن غيب حشفته فوجب عليه الغسل، هذا فيه إجماع بين أهل العلم. إسلام الكافر فيه خلاف بينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم لما أسلم أمره أن يغتسل وأن يلقي عنه شعور الكفر، وكذلك ثمامة بن عثمان لما أسلم اغتسل. روي هاتين الحادثتين، فمن أوجب الغسل استدل بهذين الحديثين، ومن لم يوجب الغسل قال إن الأفواج الكثيرة تدخل في الإسلام، وإنه ما نقل على أن كل من أسلم أمر أن يغتسل، ولو كان نقل هذا لنقل نقل متواتر، كان ننقل يعني آلاف الآلاف يدخلون في الإسلام لا سيما بعد الفتوحات، ولا زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا زمن الخلفاء الراشدين ما أمر أحدا أنه إذا أسلم اغتسل. فالذين يرون هذا يرون أنه من باب الاستحباب، يعني لأنه ليس بأمر واجب وإنما هو أمر مستحب، أن الكافر إذا دخل في الإسلام أنه يغتسل ويلقي شعوره ويغير ثيابه إلى آخره من يعني آثار الكفر كلها يلقيها عنه. هذا الثالث من موجبات الغسل. الرابع الموت، إذا مات الميت كبير أو صغير ذكر أو أنثى وجب غسله، وغسله ليس عن جنابه، لو كان عن جنابه ما ارتفع، لأن الموت دائما مع الإنسان، وإنما هو غسل تعبدي ولعله تطهير للميت في حين انتقاله من هذه الدار إلى الدار الأخرى أن يروح طاهرا مطهرا. هذا الرابع من موجبات الغسل الحيض، إذا حاضت المرأة وجب عليها أن تغتسل، لكن متى تغتسل؟ إذا انقطع، يعني خروج الدم موجب للغسل، وشرط صحة الغسل انقطاع الدم. فإذا يعني أصابها الحيض صار عليها الحدث الأكبر ووجب عليها الغسل، لكن متى يكون؟ يكون هذا إذا طهرت وانقطع عنها الدم اغتسلت، لأن هذا الموجب، هذا هو الموجب للغسل، ما دام الموجب موجود ما تغتسل. مثل الإنسان إذا كان يعني مثلا يخرج منه الحدث وهو يتوضأ ما صح وضوء، يصبر حتى ينقطع عنه خروج الحدث ثم يتوضأ، كذلك الحائض والنفساء، يعني خروج الدم منهن موجب للغسل، ولكنه لا يصح إلا إيش؟ إلا حتى أنه ينقطع الموجب. وكذلك النفساء، النفاس معناه الولادة مع دم. هذا النفاس لو قدر أن المرأة ولدت من دون دم ما عليها غسل، يعني لو خرج الجنين من بطنها من دون دم ما وجب. نفرض مثلا إذا كان مثلا لو مثلا إنها شق له وأخرج الجنين بعملية ولا خرج دم، ما يجب عليها غسل ولا عليها نفاس، ما عليها نفاس، تصوم وتصلي، لأن ما هي الولادة، هي الموجبة، الولد طاهر، الموجب للغسل أن يخرج مع الولادة دم، فخروج الدم دم النفاس هذا هو الموجب للغسل، انقطاعه شرط لصحة الغسل. فلو على فرض أنه يخرج الجنين من بطنها بلا دم لا يجب عليها غسل، إنما يجب عليها الوضوء، لأن هذا مثل خروج الريح، طاهر الولد طاهر، ما في نجاسة، ما هو يعني نجاسة، ما هو مثل البول أو مثل الغائط أو كذا يغسل محله، لا، يجب الوضوء لأنه خرج من أحد السبيلين. والنفاس ما يكون إلا إذا كانت النطفة مخلقة، إذا كانت النطفة مخلقة وجب النفاس، إذا كانت السقط دون ذلك ما في نفاس. ولا تترك الصلاة، والدم اللي يمشي معها هذا دم فساد، ما هو دم نفاس. ولا يكون مخلقة إلا بعد 100 يوم من الحمل، 100 يوم، لأن 40 الأولى هذه نطفة، وال40 الثانية علقة، وال40 الثالثة مخلقة وغير مخلقة، أولها غير مخلقة قطعة من دم مضغة، وآخرها يخطط، يبار رأس الجنين ويديه ورجليه، إذا صار فيه تبين فيه خلق إنسان وجب النفاس، وجب عادش صارت نفساء وصارت يعني كان. وأما سقوطه من قبل مثل قص الشعر ومثل تقليب الأظافر ومثل كذا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا كذا، وإنما فضله يدفن كما يدفن ما يسقط من سائر البدن، ما له يعني ما له حكم. ولا تنفخ به الروح إلا بعد 120 يوم، إذا تم 120 يوم نفخت فيه الروح، قبل ذلك ما تنفخ به الروح ولا يصلى عليه ولا يعق عنه ولا يد ولا يغسل ولا يكفن ولا شيء، يلقى في مكان طاهر. وبعد 40 تكون نفخت فيه الروح ويكون آدمي، يغسل ويصلى عليه ويدفن ويسمى ويعق عنه، كل هذا لأنه بعد 120 يوم، 4 أشهر هذه يعني إيش؟ هذه ساق خلقا آخر، ثم أنشأناه خلقا آخر، هكذا. فالمهم من هذا أن النفاس لا يكون إلا إذا وجد بالسقط تخطيط آدمي، قبل ذلك لا يعتبر سقط. طيب، هذه هي موجبات الغسل، هذه الأشياء الستة، أي واحد حصل منها مع الإنسان ذكر أو أنثى أو كذا وجب عليه الغسل. الذي يجب عليها الغسل ما يحرم عليه؟ ما الذي يحرم على من وجب عليه الغسل، سواء كان جنابة، سواء كان حيض، سواء كان نفاس، ما الذي يجب عليه؟ قال: ومن لزمه غسل بأحد الأسباب المتقدمة حرم عليها الاعتكاف، ما يجوز له أن يعتكف، من شرط الاعتكاف أن يدخل ليس عليه حدثا أكبر، أما الحدث الأصغر ما يمنع، يعني الإنسان يدخل معتكفه وهو غير متوضي ما في مانع، جائز هذا، لكن الممنوع أن يدخل وعليه غسل إما من الجنابة وإما من الحيض وإما من النفاس أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يمنع ابتداء الاعتكاف، يمنع ابتداء الاعتكاف. لا بد أن يكون أن يدخل المعتكف معتكفه وهو طاهر من الحدث الأكبر. فقال يحرم عليه الاعتكاف ويحرم عليه قراءة آية كاملة من كتاب الله الذي عليه حدث أكبر، سواء كانت امرأة أو سواء كان يعني رجل عليه جنابه، ما يجوز له أنه يقرأ آية من كتاب الله، ما يجوز، حرام عليه قراءة القرآن، ما يجوز. يجب عليه أنه يجتنب، لا من حفظه ولا من المصحف، ما يجوز، محرم على الجنب أن يقرأ. ولا مانع أنه يقرأ بعض آية، يعني يجوز أنه يقرأ بعض آية، إلا إذا كانت الآية طويلة مثل آية الكرسي أو آية الدين أو نحو ذلك، فهذه يعني قراءة بعضها يعني كقراءة آية، لأنها آيات طوال. ما لم تكن الآية طويلة كآية الدين فيحرم قراءة بعضها. ويحرم عليه لبث بمسجد، اللي عليه حدث أكبر يحرم عليه أنه يجلس بالمسجد، يعني المرور من باب إلى باب لا مانع، لكن الجلوس في المسجد وهو جنب ما يجوز، يجوز أنه هو عليه حدث أصغر جائز ما في شيء، ولكن عليه حدث أكبر من جنابه أو من حيض أو من نفاس أو من غير ذلك، هذا لا يجوز، أي البقاء في المسجد. قال ولو مصلى العيد، وإذا كان بلا وضوء فإن توضأ جاز له اللبث، يعني إن غسل الجنابة أو الجنابة تخفف بالوضوء، فإذا توضأ جاز له اللبث، يعني ما زالت الجنابة ولكنها خفت بالوضوء، وضوء الصلاة، إذا توضأ ساغ له الجلوس فيها، فيزول بعض ما معه، وحينئذ يجوز له أن ينام في المسجد حيث ينام غيره. ويسن لجنب حتى حائض ونفساء انقطع دمهما غسل فرجه عن الأذى، ويسن وضوء لنوم وأكل وشرب ومعاودة وط، يعني عاد الإنسان إذا كان جنب فيستحب له أنه لا يأكل ولا يشرب ولا ينام إلا هو متوضئ، إن حصل الاغتسال فهو أكمل، وإن لم يحصل الاغتسال فلو وضوء الصلاة، إنه لا ينام إلا متوضئ ولا يأكل ويشرب إلا متوضئ، هذا هو الأفضل. لكن لو فعل هذا أمر يعني جائز، ما هو حرام إنه يأكل وهو جنب أو ينام وهو جنب، لا، ليس بحرام هذا، وإنما يستحب له أنه ما يعمل هذه الأعمال وهو جنب، وإنما يتوضأ وضوء، إذا ما اغتسل توضأ وضوء. ولا يضر نقض الوضوء بعد ذلك، فلا تسن له إعادته، لأن القصة التخفيف والنشاط، يعني عاد الإنسان إذا توضأ للنوم أو توضأ للأكل أو نحو ثم انتقض وضوءه، ما يعيد عاد وضوءه، لا، حصل التخفيف كامل، حصل التخفيف بالوضوء الأول ويكفي، يعني ما هو لازم عاد أنه لما أنه توضأ لينام انتقض وضوءه بأي حدث من الأحداث، يقول ارجع جدد وضوءك، لا، حصل تخفيف الجنابة بالوضوء الأول يكفي، ما حاجة إلى إعادة الوضوء مرة ثانية. أين وقال أين ولمن لزمه غسل المرور بالمسجد سواء كان لحاجة أو لا، ومن الحاجة كونه طريقا قصيرا، لكن كره الإمام أحمد اتخاذه طريقا، يعني إن المرور في المسجد لمن عليه جنابه هذا جائز إذا كان بس مجرد مرور، مثل ما قال الله ولا جنبا إلا عابر سبيل، إذا كان عابر سبيل طريق ولحاجة يجوز. إن الحاجة أن يكون مثلا طريق المسجد أخصر من غيره، إذا راح يبيله يعني طريق بعيد، وإذا دخل مع المسجد من باب إلى باب صار أخصر، هذا من الحاجة. فالذي عليه جنوب يجوز، الجنوب يجوز له المرور بالمسجد من باب إلى باب إذا كان طريق ولا عليه شيء، ما دام أنه مرور وليس بمكث. وشرط لجواز مرور حائض ونفسه في المسجد أن تأمن ترويثه، فإن خافت حرم دخولهما. يعني معناه إن المرأة الحائض يجوز له، والنفسة يجوز له مثل الجنوب أن تمر، لكن شرط أنها لا تلوث المسجد، إن كان الدم ينزل منها أو كذا هذا لا يجوز لأنها تنجس المسجد، وإن كان لا إلا ما هو إلا بس يعني معها العادة ولكنها ما ينزل منها شيء، فهذا ما فيه مانع مرورها مع المسجد. ويباح لمن عليه غسل قول ما وافق قرآنا من الأذكار. يعني إحنا قلنا إنه لا يجوز قراءة آية من كتاب الله للجنب، لكن إذا كانت الآية ليست لم يقرأها لأنها قرآن، وإنما قرأها لأنها ذكر فقط، هذه أجازوها. مثل الإنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية من القرآن، آية من القرآن، آية من سورة النمل. أو يركب الدابة والسيارة يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، هذه آيتين، ولكن ما قرأها على أنها قرآن، قرأها على أنها ذكر لركوب السيارة وركوب الدابة، هذا جائز. هذا مثل فالأذكار إذا كانت وافقت قرآن جائز إن الإنسان يقولها ولو كان عليه حدث أكبر، هذا جائز. فالأعمال بالنيات. وله الاسترجاع والركوب، يعني إذا يعني سمع مصيب قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه آية من القرآن، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، مثل هذه الأشياء لا بأس بها. فلو قصد القرآن حرم. وله تحريك شفتيه، يعني ما في مانع يستذكر القرآن بقلبه جائز، لأن الذكر كما يكون باللسان يكون بالقلب، الإنسان إذا ذكر الله بقلبه ما في مانع جائز، أو قام يستعرض القرآن بقلبه يجوز هذا وإن لم يبينه. وكذلك النظر في المصحف، إذا كان المصحف على كرسي أو نحو ذلك يجوز ينظر عليه، أو يقرأ عليها القرآن وهو ساكت أو يسمع شريط قرآن، كل هذا جاي. المنهي عنه إنه يقرأ أو يمس المصحف، هذا هو المنهي. عاد الاغتسال كما تقدم لنا، إن فيه اغتسال واجبة وهي ما كان عن جنابه وما كان عن حيض وما كان عن نفاس وما كان عن إسلام كافر وكذا، لكن هناك اغتسالات شرعية ولكنها مستحبة ليست واجبة، وإنما هي فضيلة، إن فعلها الإنسان فقد عمل بالسنة وله الأجر، وإن تركها ليس عليه إثم، لأن كل شيء ليس بواجب، كل شيء ليس بواجب الإنسان ما لا يجي يعني غير مؤاخذ بذلك. فاصطلاح الأصوليين أن السنة ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فالسنة الفضيلة هذه الذي ما وصلت إلى درجة الواجب هذه فاعلها له الأجر، وتاركها ما عليه إثم، وإنما فاتته السنة وفاتها الفضيلة وفاتها الأجر. فالاغتسال المستحب يقول 16، نعم بعض هذه 16 يعني ثابت وذا، وبعضها يعني ما فيه نص شرعي، الذي ما فيه نص شرعي ولا كذا يعني القول باستحباب شرعيته غير وجيه، لأن هذه أمور شرعية، والاستحباب والكراهة أحكام شرعية ما تثبت إلا بنصوص. فالأغسل المستحب ما ثبت منها بنص صحيح فهذا مقبول، وما لم يثبت فهو غير مقبول. فقال على السؤال المستحب 16 يسن غسل الصلاة لجمعة في يومها. نعم، هذا من آكد الاغتسالات، غسل يوم الجمعة من آكد الاغتسالات، ولهذا بعض العلماء أوجبه بحديث الصحيحين، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. المحتلم معنى البالغ، ما هو المحتلم الذي أصابه حلم وأصابه جنابه، لا، هذا شيء مفروض أنه يجب عليها الاغتسال، لكن معنى محتلم يعني بلغ سن الحلم، يعني بلغ مبلغ الرجال. فالحديث هذا صريح يقول واجب، حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ولولا أنه عارض حديث آخر كان الأخذ بوجوبه يعني وجيه، لكن في حديث آخر دون من بالصحة لكن مقبول، من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، من توضى يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا يعني دل على إن حديث يوم الجمعة واجب، غسل يوم الجمعة واجب، إنه ما هو المراد فيه الوجوب المحتم، وإنما يعني إنه مؤكد الاستحباب. ولذا اختلف العلماء في غسل يوم الجمعة، فالأئمة الأربعة يرون أنه مستحب ومؤكد الاستحباب، ومذهب الظاهرية يرون أنه واجب وأن من تركه أثم لأنه من الواجبات. وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يتوسطون، يقولون أن الأصل أنه للاستحباب، لكن الذي مثل فيه رائحة أو الذي يعني يؤذي فيها الملائكة ويؤذي فيها المصلين وهل المجتمع يجب بحق، يقول كذا، وهذا كلام وجيه، كلام وجيه. فالمهم أن غسل يوم الجمعة واجب، يعني مستحب استحبابا متأكد، والمراد به للصلاة ما هو لليوم، لا للصلاة، ما هو يعني لو اغتسل بعد الصلاة العصر وكذا ما أدرك السنة ما حصل، لكنه يغتسل من أجل الصلاة. ولهذا قال غسل الجمعة في يومها لرجل إن صلاها، إن صلى معناه إذا كان أنه لن يصليها إما لمرض وإما لسفر، وأنه لا، إنه لا يجب عليها الاغتسال، ما يجب الاغتسال أو ما يستحب الاغتسال إلا لرجل يريد الصلاة، يريد صلاة الجمعة، هذا هو الذي يجب عليه. وأوله من طلوع الفجر، من طلوع الفجر فلا يجزي قبله، والأفضل عند مضيه، يعني الأفضل ما يغتسل في الليل، لا، عنده وقت، عند الساعة من طلوع الفجر إلى وقت الصلاة في الساعة، بخلاف الاغتسال يوم العيد فإنه يستحب من الليل لأن الوقت ضيق، وقت صلاة العيد هذا ضيق، فالاستحباب يكون من الليل. أما الجمعة ففي ساعة في الوقت، ولا يدخل وقت الاغتسال إلا بعد صلاة الصبح أو بعد طلوع الفجر، ولا يجزي قبله، لو اغتسل بالليل ما كف عن غسل يوم الجمعة. والأفضل عند مضيه إليها، هذا الأفضل إذا أراد الصلاة اغتسل وذهب إليه، وأن يكون عن جماع، يكون عن جماع، لأنه هذا يعني أغض للبصر وأحسن للفرج إذا كان كذا الإنسان يعني، لكن إذا راح وفي غير هذا يمكن يعرض له أشياء، لكن إذا عرضت له الأشياء وهو قد يعني جامع وكذا ما عاد صار في نفس الشيء. وهذا الغسل آكد الأغسال المسنونة، هذا غسل مستحب أو واجب. ويسن أيضا لصلاة عيد، صلاة عيد، لأن صلاة العيد يعني ينبغي لها التنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب، وهي شبيهة بالجمعة من حيث الاجتماع ومن حيث يعني كذا، فهي يعني مقيسة عليها، مقيسة عليها، ولأنها صلاة شرعت جماعة أشبهت الجمعة، ويكون الغسل في يومها فلا يجزي قبل طلوع الفجر. لكن قال بعض العلماء المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده، أنه يجوز الاغتسال بعد طلوع الفجر ويجوز أيضا بالليل وبعده، لأن زمن العيد أضيق من الجمعة فيسن الغسل ولو صلى وحده بأن صلى بعد صلاة العدد المعتبر، لأنها الجمعة ما يمكن الإنسان يصليها وحده، إذا فاتت صليها ظهر، إذا فاتت عليك صلاة الجمعة الواجب عليك أن تصلي ظهر، ولو حتى لو حصل الجماعة، لو حصل جماعة حصلت الجماعة الأولى، لكن العيد إذا فاتت لا تصليها، تصليها ولو وحدك، وتصليها كما صلىها الإمام بالتكبير وكذا، إلا إذا زالت الشمس. إذا زالت الشمس والإنسان ما صلى ما يصليها إلا من الغد، من بكرة بعد ارتفاع الشمس، فصلاة العيد يعني يغتسل لها الإنسان ولو صلى وحده لأنها تجزي صلاتها وحده. ويسن غسل من أجل غسل ميت مسلم أو كافر، يعني كذلك هذا من الأغسال المستحبة، أن الإنسان إذا غسل الميت أنه يغتسل، إذا غسل الميت أنه يغتسل، واللي غسل الميت ما هو اللي يصب الماء عليه أو كذا أو اللي غسل الميت اللي باشر غسل، اللي باشر غسل الجسد، هذا هو اللي يسمى غسل، اللي قلبه يغسله هذا هو اللي غسل، أما المعاون والمساعد وصباب الماء ونحو ذلك ما يجب عليه ولا يستحب حقه، لأنهم ما باشروا الغسل، ما باشروا غسل الميت بأنفسهم، وإنما الذي يباشره هذا من. ويسن غسل من إفاقة من جنون وإغماء بلا إنزال مني فيهما، وأما مع الإنزال فيجب الغسل، يعني كذلك إذا الإنسان اللي تصيبه نوبات صرع أو نوبات جنون أو نحو كذلك ينبغي له أنه إلى منه أفاق أنه يغتسل كذلك، أو يصاب بإغماء، يصاب بإغماء نفس الشيء يستحب له أنه إيش أنه يغتسل، استحباب على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. ويسن لصلاة كسوف واستسقاء، لأن كليهما عبادة مجتمع لها الناس كالجمعة والعيدين، يعني الاستسقاء وهو طلب السقيا طلب الغيث يجتمعون لها الناس وفيها اجتماع وفيها خطبة، وكذلك يعني إيش صلاة الكسوف فيها اجتماع وكذا، يستحب لهما الغسل قياسا على الجمعة وعلى العيدين. ويسن غسل لإحرام، هذا متأكد، الغسل للإحرام إذا أراد الإنسان أن يحرم يستحب، ولو ما غسل صح إحرام، لو لم يغتسل لصح إحرام، لكن الاغتسال للإحرام هذا من آكد الاغتسالات، فإذا أراد الإنسان قبل أن يدخل في الإحرام يخلع ملابسه العادية ثم اغتسل وتنظف، إن كان فيه أظافر قلمهن أو كذا وعد النفس، ثم بعد ذلك تطيب في بدنه، هذا هو ما يتطيب في ثوبه، لأنه إذا تطيب في الثوب يعني في الإزار حق الإحرام وخلعه ما عاد يمكن يرده لأنه مطيب، لا يتطيب في رأسه، يتطيب في بدنه، يتطيب في شعوره كذا، هذا هو رأسه. ثم يحرم، فالاغتسال للإحرام هذا مستحب، ولكن لو لم يغتسل ما هو واجب، صح إحرامه ولو لم يغتسل. قال ويسن غسل أيضا لإحرام بحج أو عمرة أو بهما ولو مع حيض أو نفاس، يعني حتى لو كانت المرأة حائض أو كانت نفسة وأرادت أن تحرم يصح إحرامها وهي معها الحيض ومعها النفاس، يستحب لها في هذه الحيلة أنها تغتسل غسل الإحرام، ما هو غسل عن النفاس ولا غسل عن الحيض، لا، غسل عنا لأجل من إنشان الأحرام، أيحب يستحب ولا ذلك. ويستحب غسل لدخول مكة، لدخول مكة إذا كان محرم، ما هو كل داخل مكة أي إنسان يجي يدخل مكة يستحب له أنه لا يدخل حتى يغتسل، لا، وإنما إذا أراد إيش، إذا أحرم يكفي أنه إذا يعني هذا كان الكلام هذا يوم كانت المسافات بعيدة، كانوا مثلا يحرمون من الميقات يأخذون يوم يوم ونص ما وصلوا دخول ما وصلوا مكة، يعني بعيد المسافة. إذا أحرموا من السير الكبير، أحرموا من يلملم، أحرموا من الجحفة، أحرموا من آبار علي، أحرموا من كذا، محلات بعيدة يأتون على الإبل وعلى مشاة كذا، يستحب له إذا وصل مكة عند دخولها يغتسل. لكن الآن إذا كان يحرم من السير الكبير مثلا أو كذا ثم اغتسل، ما عاد بينه وبين دخول مكة إلا نصف ساعة ساعة إلا ربع، يعني يكفي اغتساله للإحرام كاف لهذا ولدخول مكة، ينوي عنهما كاف. أين ولو ما أو لمن هو بالحرم كمن هو في ميناء إذا أراد دخول مكة. ويسن غسل لدخول حرمها لدخول مكة، هذا من الأقوال اللي ما